وقلد بعضهم بعضا بلا روية وبلا أي فهم. فهذا افتتاح الكتاب، وهذا الافتتاح ينسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. رجل يدعي أنه وحده على الهدى، هذا العدل أن يكون هو الهالك، والأقرب إلى سواء الصراط أن يكون هو الهالك، إذ أن الباطل أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة، لا سيما إذا مضت القرون الفاضلة بمثل هذا الفهم. فيأتي هذا ليعبث بهذا الصرف. صحيح لا يضر السحابة نفس الكلاب، لكن بكل أسف هناك من ينطوي تحت لواء أهل السنة والجماعة ولا يفهم شيئا عن مذهبهم. وهذه المحاضرات التي نبثها في كل مكان إنما هي حماية ووقاية لأمثال هؤلاء، وهم يشكلون سوادا عظيما بين صفوف المسلمين. العناوين تشد انتباه الغالب الأعم، لأن أكثر الناس لا يقرؤون، أكثر الناس لا يقرؤون. لذلك اختيار العناوين البراقة أحد أسباب خط، أحد أساليب خط القلوب. يعني هذا القيصري الغلام صاحب الكتاب لما قام المسلمون العلماء وهاجموا هذا الهراء والخبل والخطل الذي نشره باسم العلم، فقال: أنتم اكتفيتم بقراءة عنوان كتاب، ما قرأتم الكتاب؟ ويحتج بمثل هذا. قل: لا، لابد من قراءة الكتاب، لا تحكموا على الكتاب من العنوان. نقول: لا، لما رجل ينشر مثلا كتاب بعنوان تذكير الأصحاب لتحريم النقاب، فماذا تريدون أن أقرأ؟ قد لخص كل الكتاب في العنوان تحريم النقاب. كان لو وضع عنوانا موهما مثل رسالة للجلال السيوطي سماها إسبال الكساء على النساء، انت اول ما تسمع رسالة دي تهيألك الموضوع الكتاب ايه؟ الحجاب؟ لا، اتاري الكتاب ده بيتكلم عن هل النساء يرون الله في الآخرة ولا لا. الموضوع بيتخص، موضوع لا علاقة له بعنوان الكتاب، إقبال الكساء على النساء. أنت تتصور أنه هو بيتكلم في الحجاب والنقاب وهو بيتكلم عن القضية المختلف فيها بين العلماء، هل النساء يرون الله عز وجل في الآخرة أم لا؟ وطبعا الصواب الراجح الذي لا محيد عنه أنهم يرون الله أيضا كالرجال. فده عنوان موجب، فأنت ممكن تقول: لا، أنت لا تحكم على كتابي حتى تقرأ العنوان. لكن إذا قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب فقد فصلت القضية. يعني لو كتب رجل كتابا وسماه مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا، تريدون أن أقرأ الكتاب؟ لو أنني هاجمت هذا الكتاب وقلت هو دعوة للفجور والفحش، ثم يتوجع ويقول لم يقرأ كتابي. هذا عنوان واضح جدا، والعناوين أنساب الكتب كما يقال، العناوين أنساب الكتب. فلما يأتي هذا الرجل ويذكر على السنة النبوية هذا الصح الشامخ الذي تحمل كل ضربات المبتدعة وما زال شامخا، لأنه تتمة الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الآية المقصود بالذكر بهذه الآية هو القرآن والسنة، إذ لو جاز أن يضيع البيان لم ننتفع بالمجمل. أقيموا الصلاة هذا إجمال، آتوا الزكاة هذا إجمال، بيان الأنصبة، بيان تنوع الزكوات، بيان الركعات، سجدات، ما يقال في الركوع، ما يقال في السجود، حفظ في السنة. فلو جاز أن يضيع هذا البيان فأعلم في القرآن. فهذه المحاضرة إطوالة على الخطر الداهم الذي يكهم ديار المسلمين من أبنائهم أو ممن ينتسبون إليهم، بدعوى البحث العلمي ودعوى الحياد العلمي الموجود الآن في مناهج الدراسات العليا ومناهج تحضير الدكتوراه والماجستير في الجامعات. خرجت لنا دكاترة وخرجت لنا هذا الصف الذي يدرس وعنده انتماء ضعيف لهذا الدين. سبب هذا الانتماء الضعيف هذه المناهج التي وضعت في اسم الحياد العلمي. ده رجل لا أراد أنه يكتب في مقرات الأديان أو في المذاهب يقول له ينبغي أن تتجرد من كونك مسلما، لأنك إذا كتبت عن الفرق الأخرى أو عن الديانات الأخرى أو الشرائع الأخرى وأنت مسلم ستنحاز إلى دينك وتنحاز إلى مذهبك، فهذا يضللك عن الوصول إلى الحق بحياد. كيف تكون محايدا؟ لا تكون منتميا. وظن البسطاء اللي هم وقفوا على عتبات طلب العلم أن هذا حق، وأن فعلا الإنسان ينبغي أن يكون محايدا ولا تهلل العامة العدل في الغضب والرضا والعدل مع الخصوم ومع غير الخصوم. سبحان الله، أعداؤنا هل يتعاملون معنا بهذا الحياد؟ لا يتعاملون بهذا الحياد أبدا. قيل للإمام أحمد وقد تكلم في بعض المبتدعة هل سكت؟ قال وهل سكتوا حتى أسكت؟ هم يتكلمون أنا لا أسكت أبدا. والكلام في أهل البدع من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد لا سيما في هذا الزمان، لا سيما أيضا إذا كانت البدعة قبيحة منتشرة أو أن انتشارها، لا سيما مع هذا الفقر المدقع الذي يعاني منه جماهير المسلمين، فقر العلم. نشط الرجل في الكتاب وكتب ميلاد العلمي على آخر الكتاب، حصل على بكالوريوس في الطب البيطري سنة كذا، وبعدين عين ثورا ومحطتك فورا بالقتيل كأن هو الذي أنقذ الحيوانات والبهائم. ثور عين معيد، فانت كل المعيدين بيعينوا ثور، ايه الاشكال؟ طلق فورهم بنقطتين حتى لا تفور. حضر ماجستير اسد وعين مدرس مساعد، وبعدين ترسل حد مع الاستاذ، وبعدين بقى رئيس قسم، وبعدين بقى رئيس لجنه السموم الثلاثي، وبعدين بقى رئيس لجنه مش عارف ايه، وبعدين رئيس لجنه ايه. تلاقي خد نص الصفحه في نياشين الوف يشاركونه فيه. اي واحد وصل الى درجة استاذية في الجامعة يمر بهذه المراحل كلها. لكن الناس عندها اغترار بالالفاظ والنياشين. يعني مثلا واحد عايز يكشف يدور على دكتور، يروح لدكتور اسم طويل عريض وتحتيه خمس سطور، زميل هيئة الجراحين مش عارف في كذا، وزميل مش عارف في كذا، والزميل المشارك وصديقي مش عارف في وعامل مش عارف في، ويقول لك بس ابو خمس سطور ده هو بقى ده الممتاز. يدخل بقى زميل الجراحين في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والعمليه دي كلها عمليه شرفيه، العمليه دي كلها عمليات شرفيه. لكن معروف الناس اسرع لهذه الناشين والالقاب. هو لا مانع ان يكتب نص الصفحه لحد ما وصل لرئاسه اللجنه الثلاثيه في السموم. طيب ايه بقى المهالات الشرعية؟ انت لا تتكلم الان في الطب، انت بتتكلم في الشرع. ما هي مؤهلاتك في الشرع؟ دبلوم في القراءات من الازهر الشريف، دكتوراه في الفلسفة، وبيحضر وخد مثلا مش عارف ايه كلية الحقوق. طيب كل هذا ايضا على حسب النياشين العلمية لا تؤهلك أصلا أن تتكلم في الشرع. حتى الآن لا تؤهلك أن تتكلم في الشرع. لكن كما قلت لكم، ناس أسرع للنياشين. وهذا يعني يذكرني بصاحب القط، يعني القط أن رجلا فقال له ما هذا القط؟ قال ما هذا الهر؟ فذهب في السوق فعرضت فرمى به وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. أسماء كثيرة وناشين نص صفحة كاملة، لكن ما أقل غناءك؟ هذه لا تعطيه لا علما ولا أدبا. لما نتكلم عن أبي هريرة يقول أبو هريرة كان من المصائب التي ابتلي بها المسلمون، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لك، ولكن بحسن نية بلا شك، ولم يكن عنده فقه ولا دراية، لذلك كان ينقل الأحاديث التي تهدم الدين وهو لا يدري، إذ لو كان يدري ما رواها أصلا. لمذا أبا هريرة في أكثر من 20 موضع في الكتاب، أما الإمام البخاري فمسح بالأرض، قال إن البخاري رجل طيب، طيب يعني مغفر، ينقل الأحاديث لكن لم يكن له دراية بعلم الحديث. البخاري يعني لو جاء رجل وقال سيبويه والكساءي وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد والأخفش الصغير والكبير لا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالضمة لرجموه بالحجارة. سيبويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع بالضمة، يوم يقول البخاري ده رجل طيب مغفل يعني، ولم يكن له دراية بعلم الحديث. البخاري الذي هو سماء والذي وضع أصول هذا العلم مع هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار لم يكن له دراية. تصور لما الكتاب كله يمشي على هذه الوتيرة وتكلم عن الصحابة والتابعين كلام صفيق جدا، كل هذا بدعوى الحياد العلم والمنهجية، لا نجامل واحدا أصلا، الكل امام الحق واحد، بدءا من ابو بكر لحد ابو ارداء، كل واحد نعاملهم على اساس ان الدماء متكافئه. ماشي بهذه الصوره في الكتاب كله، وسنعرض بعض النماذج، وانا اتخذت هذا العرض صوره لتجديد المحنه التي نعيشها الان، ثم كيف الخلاص من هذه المحنه. ظن الرجل ان مجرد ما قرأ كتابا في المصطلح او كتاب في اصول الفقه وبدأ يستخدم كلمة الاصول يهدد بها ويرهب المخالف، كل كم سطر يقول لك كما هو مقرر في الاصول، مصيبة، كما هو مقرر في الاصول، ثم انت ايه اتخض الرجل يقول كما هو مقرر في الاصول، صحة السند لا تستلزم صحة المتن، يقول لك العلماء يقولون هذا، استاذ البخاري مالك عن نافع عن العوري ولا قصر، علماء الحديث قالوا ان صحه السند لا تستلزم صحه المتن، وهذا كلام حق، السند صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر لكن السند، لكن المتن ما له قيمه، بدا يدخل ويهدم السنه من خلال هذا الصوت، اخذ كلام الكبار وتكلم به بغير درايه ولا رويه، اضطره ذلك الى مساورة جبال الحفظ والائمة الثقات الكحول، وظن انه رجل مثل هؤلاء الكبار فساورهم، ونقول لا، ليس كل ذكر رجل، من المؤمنين رجال وليس من المؤمنين ذكور، هناك ذكران الاناث افضل منهم، لكن لا تكون المرأة أفضل أبدا من الرجل. لا تكون المرأة أفضل من الرجل، لكن ممكن تكون أفضل من الذكر. وهذا ذكرني بقصة طريفة، إن رجل ينتحل زي رجل آخر ويظن أنه صار مثله، أو يتكلم بصلاحه ويظن أنه صار مثله. هذه القصة ذكرها أهل الأدب منهم صاحب الأغاني عن شاعر من طبقة الشعراء الصعالي الجاهلية، وهو من أشهر ثلاثة منهم، وشعره أكثر الشعر دورانا في الكتب لهذه الطبقة، طبقة الشعراء الصعالي، واسمه ثابت ابن جابر، ولقبه تأبط شرا، معروف في الكتب بتأبط شرا، قال تأبط شرا ثم يذكرون أبياته، اسمه غير معروف. وكان تأبط شرا هذا، وقيل لماذا تأبط شرا؟ حكايات منها أنه وجد الغول، حكاية، وجد الغول على هيئة خروف، فوضع الغول تحت باطه وذهب إلى أهله فقالوا وما لك يا ثابت، ما هذا، هذا الغول لقد تأبط شرا، فقالوا تأبط شرا ومضى هذا اللقب وانتصق به. فهذا تأبط شرا كان دميما وكان نحيفا. فقابله رجل ثقفي فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت دميم وضئيل؟ قال باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي، فأخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قال قط، مش أكثر من كده. ففكر الثقفي قليلا ثم قال له هل تبيع اسمك؟ تبيع الاسم بتاعك ده؟ قال بكم تشتريه؟ قال بهذه الحلة الجيدة، لبس قميص جديد، وبكنيتي، أعطيك كنيتي على البيعة كده وأعطيك هذه الحلة الجيدة. قال له ماشي اخلع. أخذ منه الحلة وقال له خلاص أنت فلان. قال له أنت بقى تأبط شرط. والرجل الثقفي كان يكنى أبا وهب، قال له بقى انت تأبط شرا وانا أبو وهب. خلاص يا عم اتفقنا؟ تمام. فتأبط شرا ارسل الى زوجة هذا الثقفي الاحمق ثلاثة ابيات من الشعر، قال فيها الا هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب، فهبه تسمتي وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسم صحيح، لكن هل أخذ قلبي وجرأة جناني وثباتي على الأحداث؟ هل أخذ جلدي؟ ما أخذها. هو أخذ الاسم صحيح، أو أبو وهب هذا الجبان الذي لبس جلد السبع إذا قابل رجلا وحدد يخوفه يقول له قلبه ضعيف، صحيح لبس جلد سبع لكن قلبه ضعيف، فأبط شرا أعطاه الاسم فقط، لكن بقي قلبه القوي. فكرني بقصة رمزية ولا حكاية، بقول لك ان كان يقول لك كل واحد يتقتل يطالوا عفريت، فبقول لك واحد عجوز قوي قتلوه، فطلع عفريت وعجوز برضه انكحكة مش عارف يمشي، فواحد معذب وقال له يا ابني خد ايد عشان هم خوفه. هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت ابا وهبي؟ فهذا الرجل بمجرد ان هو تصور انه قال لك صحة السند لا تستلزم صحة المد، ان هو صار كأبي حاتم الراس او كأبي زرعة الراس أو صار كالإمام البخاري أو الإمام مسلم، لا، فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطقت وجهك بالمداد. لو كبت على نفس دواية حبر هنقول له راح أشتغل أي حاجة إلا الكتابة. كل ما تجد واحد إيده متعاصى حبر يقول لك الرجل ده كاتب، لا، فهو الرجل بمجرد أنه قرأ كتابة المصطلح ظن أنه يستطيع أن يساوي جبال الحفظ وأئمة الدين والورع. هيهات هيهات، هذه العلوم تحتاج إلى ملكة. وحتى صحيح السنة تستاذ من صحيح المتنى أيضا ذكرتني بامرأة لبنانية نشرت كتابة، والله فوضى فوضى لا عمر لها. إحنا نحتاج إلى مثل عمر عشان يجلد هؤلاء المفترين على الله ورسوله وعلى أئمة العلماء. هؤلاء ينبغي أن يحجروا حجر هؤلاء حفاظا للديانة أولى من حجر الذين يستحقون الحجر الصحي. حجر هؤلاء عن المسلمين ديانة ينبغي أن يكون واجبا بعنق أولياء الأمور. امرأة كتبت كتاب هل النساء أكثر أهل النار؟ فمعترض تقول لا، النساء أكثر أهل النار، هو بقى بدفع من حرية المرأة بقى وحقوق المرأة، فمن ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاجة، هتبدأ تنزل حاجة جاي تنزل على رقبتها، هتبتحدث حاجة كده ما تعرفش هتنزل إزاي. برضو حتى الجنة عايزين ياخدوها بالشراع برضو. هل النساء أكثر أهل النار؟ فمن باب الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسب المرأة والكلام ده قال لك لا. ازاي؟ هو من الذي صنع القنبلة الذرية في هيروشيما؟ ومن اللي بيصنع أسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل وصواريخ عبرات القارات واللي دمر الدنيا؟ ومن الذي أقام الحروب وحرق مش عارف ايه في الرجال؟ هم اللي ينبغي أن يكونوا أكثر أهل النار. إنما اللي عليهم يخرصوا بصر وتم وغلابة ومكسورين الجناح وحلفون النار، يعني عذاب غلب في الدنيا والآخرة. لا، ليدخل النار الذي أكل الذي قتل العباد وخرب البلاد. طب يا امرأة ماذا تفعلين في حديث البخاري؟ أليسك ابن الجوز قال صحة السند تستلزم صحة الناس؟ قال أنت كمان، يعني حتى أنت كمان بتقول الكلام ده صحة السند تستلزم صحة الناس. سبحان الله، يعني لو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ونحن منين ولا منين؟ ثم تنقذ ذا الرواية، تقول لك الرواية أصلا لا يمكن من عقل يقبلها، والله عز وجل لم يشبع شيء يخالف العقل. أي شيء يرفض العقل السوي المستوي، طالما نساء ومطبخ ونار وبتاع يبقى عالم مستوي جميل. اي عالم مستوي ربنا مش ممكن ينزل شيء يضد هذا العقل المستوي. ايوه، ما هو عقلك ولا عقل سفيده ولا عقل ابو اردان اللي احنا بنرد عليه النهارده. طيب لما كل هذه العقول تختلف، مش لازم يكون في عقل حاتم يرجعون اليه عند التنازع؟ مش كده؟ اليس هذا العقل، الا يكون هذا العقل الا عقل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو احنا بقى تكلمنا بهذا المستوى، مش هو الذي ينبغي ان نرجع اليه في التحاكم؟ هذا اختلف وهذا اختلف وهذا اختلف، وكخطان القطار خطان متوازيان. طب ماذا نفعل؟ مش يكون في عقل ثالث يحكم؟ حتى القضاء بتاعهم هنا والقوانين يقول لك السلطه مش عارفين الفصل بين السلطات، السلطه دي اختلفت ودي اختلفت ودي اختلفت، يقول لك القضاء مش عارف مين يحكم يا اخي. لابد ان يرجع الى عقل في النهايه تجتمع عليه كل هذه العقول. يقول لك هذا الحديث حتى مخالف للعقل، طب اين الخلاف اللي فيه؟ يقول لك ان الحديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيوم عيد فذكر النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امراه من فضه النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن. فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير أي الزوج وتكفرن الإحسان. وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. طب ايه المنافي للعقل هنا؟ يقول لك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ابو الجوع كله، يجي في يوم عيد بدل ما يأكل سنه وانتم طيبين بعيد الايام يقول لهم انتم في جهنم بئس المصير. طب الكلام ده يؤخذ من ابو الجوع؟ شفت العقل المستوي؟ فتقوم يقول لك لا، وصحه السند لا تستلزم صحه المسند. ليس اضر على العلوم الا من دخول غير اهلها فيها. اكثر ضرر على اي علم من علوم ان يدخل غير اهلها فيها. يعني مثلا مر صفوان ابو خالد، رجل معروف، صفوان بن خالد، خالد بن صفوان الخطيب البليغ المشهور، صار ذكره في الافاق معروف ان الرجل داخل من ابلغ الناس. فداخل يوم مع داخل يوم الحمام، كان زمان الحمامات عام، فواحد من غبراء الناس بيحمي ابنه فشاف صفوان، فعايز يقول له بقى عجبين لصفوان ان مش انت لوحدك اللي بليغ، ده انا كمان بليغ وانا كمان بتكلم العربيه بالسليقه المسلوقه. فما قال له ايه؟ قال يا بني ابدا بيداك ورجلاك، ده الباء دي تجر بلد، الباء حرف الجر ده يجر بلد، ازاي رفعتها يا ابني؟ ابدا بيدي ورجلي. هو بلد يعرفه انه مش انت لوحدك المتفرد في البلاغه في الدنيا، انا كمان موجود. يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم بقى الفصاعة، ناس الناس اللي بيتكلموا في الكلام ده. يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له ابو صفوان هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. لما واحد يدخل من هؤلاء يدخل على سيبويه عايزاه يتلاحن عليه. اعظم ضرر على العلوم ان يدخل غير اهلها فيها. واحد قابل رجلا وكان لحانا، كل ما ينطق جمله يقول له يا اخي هذا مرفوع وهذا مكسور وهذا منصوب، فمش عارف يتكلم معاه، كل ما يتكلم يصلح. فجاء الرجل اللي هو العالم اللي عمال يصلح لاخينا ده وطرق عليه الباب وقال اخوك هنا؟ قال له لا لي لو. انا لو قلت لا هتقول لي لو، تقول لي لا دي مرفوعه دي منصوبه، فخذهم الثلاثه وخلاص اختار بقى. لا لي لو. وقابل رجل لحانه رجلا اخر لحان، قل له من اين اتيت؟ قال اتيت من عند اهلونا. ونروح من عند اهلينا. دعم اللحان الاخر قال له ايه؟ قال له قاتلك الله ما افصحك، انا اعلم من اين اخذتها، شغلتنا اموالنا واهلونا. الرجل بقى بيتكلم بالقران، حد بقى يقدر ينصب اللي القران رفع. فلما يدخل هؤلاء في العربيه كم من الفساد يفور. فلما يدخل هذا البيطري في علوم الدين، علوم الحديث وعلوم الفقه والاستنباط، وهو ضعيف الملكة متخلف النظر فيها، كم يكون من الجناية إذا ترك أمثال هؤلاء. صحة السند لا تستلزم صحة المتن، قالها العلماء لطبقات معينة من علماء الحديث، وهم العلماء الذين تمرسوا على هذه الصناعة حتى اختلطت بشحمهم ولحمهم وصار لهم ملكة فيه. حتى أن العالم من هؤلاء إذا سمع متنا بغير سند يحكم عليه بالبطلان، ثم تكتشف أنه باطل بعد ذلك. فكيف حكمت عليه بالبطلان بغير سند؟ الدربة، الممارسة، ولا زالت الممارسة لا زالت الممارسة شيئا أكيدا يعترف الكل به في كل الصناعات والفنون، ليس في العلم الشرعي فقط. يعني طبيب اللي هو بقاله 40 سنة في المهنة يفرق عن الطبيب اللي معاه أعلى دكتوراه في الدنيا وبقاله 10 سنين فقط. هذا بعد 40 سنة ممارس عام، لكن عنده من الخبرة أكثر من إبعاد التراب. ما حصل هذا إلا بالممارسة. أحيانا الطبيب ينظر إلى رجل يقول هذا مريض بكذا، فأنت منجم يقول لك لا، من جلبته ممارسته إن لون العين تغير، إن لون الوجه تغير، إن لون الجلد تغير، إن هذا الهزال رأس منتفخة وجلد على عظم وركب أنت مش عارفه، يقول لك أنا علاج غير مرض فلان، ويسلمون له، يسلمون لكل شيء، لكل واحد في فنه إلا للشيء. إذا الشيخ تكلم في الطب يقول له تمام، تمام في الطب، وإذا هم دخلوا يهجموا على الشيخ لماذا تهجمون عليه؟ يقول هذا في الدين ليس لك، كهنوتية دي ليست الإسلام، الدين للكل. الدين للكل اعتقاد، لكن العلم لطائفة فقط، زي ما الأطباء أنت بتنكر أن يتكلم غير الأطباء في الطب، أيضا لابد أن ننكر أن يتكلم غير العلماء في العلم، لكن حصة المشايخ واقف كل بيقفز من عليها، ولا طريق لهم، لا طريق لهم. نماذج من الاعتراضات التي أوردها وزعم أن علماء المسلمين جميعا لم يفهموها، وهو الذي فهمها، حديث ابن عمر وابي هريرة وانس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث متواتر عند علماء الاختصاص وهم علماء الحديث. هذا الحديث انتم كلكم ان شاء الله تحفظونه. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. يفور فض فور. هذا الحديث مكذوب بلا شك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لانه يعارض القران وجاب ايات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، انك لا تهدي من احببت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان عليك الا البلاغ لست عليهم بمسيطر. طالما لست عليهم بمسيطر لماذا تقاتله؟ دخلوا بالعافية. طالما انك لا تهدي من احببت عايز تدخلوا بالعافية. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تقاتلوا ليه؟ لماذا تقاتله؟ لو قدر الله عليه هداية لاهتدى، إذ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا أمرت أن أقاتل الناس حديث مكذوب، لماذا تقاتلهم وقد كفل الله حرية العقيدة للناس؟ حد يعرف الجو؟ السواد الأعظم يقف محتار، يعانون من أمية، أمية علمية، يقف محتار. صحيح، طب ما هو فعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس؟ ما هو كونك تقاتله حتى يؤمن مدى إكرار. صدق عمر بن الخطاب المحدث الملهم، مش الزعيم الملهم، المحدث الملهم، قال إن القرآن حمال ذو وجوه، فخذوا أعداء الله بالسنن. لذلك أرادوا أن يلعبوا في هذا الصرح، لأن الحجة إنما تقوم عليهم في هذا الصرح، فإذا جاز له أن يلعب به ضاعت الحجة. القرآن حمال، حمال ذو وجوه، إنما السنة يصعب اللعب فيه. الراجل ما يتكلمش ثلاث اربع ورقات يقول لك كما هو مقرر في الاصول. انا احس بقول في الاصول ده انه ماسك عصايه وبيعمل كده. كما مقرر في الاصول. سأبين لكم الآن أنه لا يفقه شيئا في الأصول. حل هذا الإشكال إن كان إشكالا هو شبهة فقط، والشبهة تزول بالبيان. ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ ما يصح أن يكون دليلا، إنما هي شبهة. الناس لفظ عام يدخل فيه كل الخلق، لأن أسماء الجن المحلاة بالألف واللام تفيد الاستغراق، والاستغراق في العموم. كما لو قلت حيوان هذا اسم جن، تدخل الألف واللام أقل حيوان. فالألف واللام إما أن تفيد العهد أو تفيد الاستغراق. العهد اللي هو التخصيص، العهد اللي هو التخصيص. كما لو قلت يا ايها الرجل كف، يبقى انت قصدت رجلا بعينه. فالالف واللام هنا برغم انها دخلت على كلمه رجل وهي من اسماء الجن، الا انها تفيد العهد، لانك قصدت رجلا بعينه ما قصدت كل الرجال. ماشي الحال؟ يا أيها الرجال، هذا يفيد العهد بالنسبة للنساء. لما تقول يا أيها الرجال فخرج منه النساء والحيوانات والأشجار والرمال والكلام، فصار يفيد العهد على جنس الرجال فقط، ويفيد الاستغراق على جنس الرجال الذكور. يبقى الألف واللام إما تفيد العهد أو الاستغراق. طيب أنا أعرف تفيد العهد والاستغراق، كيف أعرف؟ قال لك السياق، السياق من المقيدات. فلفظ الناس برغم أن تفيد العموم إلا أنها مرة تفيد الخصوص ومرة تفيد العموم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحلة، يعني الناس مثل مئة ناقة لكن التي تستطيع أن تركبها واحدة فقط. يعني الناس كثير لكن الذين تنتفع بهم من الناس أقل القليل، أقل القليل. هذه معنى الحديث تجدون الناس كإبل مئة. فالناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص، كما قال الصحاوي في مشكل الآثار، لفظ عام يراد به الخصوص. يبقى لفظة الناس من العام المخصوص. وأذن بالناس بالحج، الناس هنا تفيد الخصوص ولا العموم؟ تفيد الخصوص، لأن اليهود من الناس والآية لا تخاطبهم، النصارى من الناس والآية لا تخاطبهم، المجوس، بقية الخلق. الآية تخاطب المسلمين فقط وليس كل المسلمين، لا تخاطب الأطفال ولا المجانين، ولا تخاطب الذين لم يجب عليهم الحج، وهؤلاء من المسلمين ومع ذلك الآية لا تتناولهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فهذا الصبي الصغير ابن ثلاث سنوات لا يدخل في الحج مع أنه من الناس. يبقى لفظ الناس وإن كان عاما لكن يراد به الخصوص. ما الذي أعلمني أنه يراد به الخصوص؟ السياق، والسياق من المقيدات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لفظ عام يفيد العموم ولا يفيد الخصوص؟ يفيد العموم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل الخلق، ويدل على ذلك استخدام لفظ جميع وهي من ألفاظ العموم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مثل لفظة كل ومثل لفظة معاشر. هذه تفيد العموم، هذه تفيد العموم. طيب، بعد هذا البيان نأتي إلى هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، داخل فيها المسلمين ولا لا؟ داخل فيها المسلمين دخولا أوليا. فلات بالناقص، ما وصلنا إلى الراجع، ما وصلنا إلى الراجع. الأصل في الأدلة في العموم كما يقول الشاطبي، الأصل في الأدلة العموم، ليس الأصل فيها الخصوص. والأصل في الأدلة الإطلاق وليس القيد. والأصل في الأدلة عدم النسخ وليس النسخ. إذا الأصل في الأدلة العموم، فإحنا بنتعامل مع لفظة الناس على أساس أنها من العموم، حتى نصل نشوف البني آدم ده كيف فهم هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، يبقى يدخل في الناس المسلمين. طيب، هل المسلمون مقصودون بالحديث أن الرسول حيقاتلهم؟ لا، لأنهم مؤمنون. مش كده؟ يبقى المسلمين خرجوا من الحديث. الناس مؤمن وكافر، يبقى المؤمن غير مراد من الحديث، لأنه آمن. تقاتلوا ليه؟ ما الرجل آمن، بل أنت تقاتل به، بل هو من جنودي. إذا ما بقي إلا من؟ ما بقي إلا الكافرون. جميل. الكافرون قسمان، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلمة حتى لفظ لانتهاء الغاية، يعني سنقاتلكم حتى تدفعوا الجزية، فإذا دفعتم الجزية فلا نقاتلكم. يبقى الكافرون قسمان، قسم دفع الجزية وهو صاغر، يبقى دخل تحت الحديث؟ لا، مش دخل تحت الحديث، لأن ربنا سبحانه قال قاتلوا حتى، فإذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى لا يحل لنا قتالهم. يبقى بقي من الكافرين قسم واحد، هو المناور للدعوة، الذي لا يريد أن يدفع الجزية والذي لا يريدك أن تنتشر. هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كلام ده في غموض، ما في أي إشكال، لكن لو أتى الأمر من بابه. لكن علامة أهل البدع إن هو يحطم كل الرؤوس حتى يبقى هو الوحيد الذي يرجع إليه. علامة أهل البدع، يعني جماعة التكفير زمان قبل أن يذكر الله عز وجل شوكته، أول أصل من أصولهم هم رجال ونحن رجال. أول أصل شافعي قال هذه طواغيت، لا تحتج بالشافعي، عندك القرآن والسنة. ربنا سبحانه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنت فتنم. قال لك يا أخي ما أنا أهل الذكر، هو مسألنا أنا. فما الشافعي قال لك لا أنا ما ينفع، لماذا حجرت أهل الذكر عليك أنت وجعلت نفسك في موضع الحجة؟ لأنني سأعارضه بأقوال الآخرين فيضيع بيانه وتضيع حجته، فحتى لا أحتج بقول الآخرين يضيع لك الكل ويدمرهم جميعا. يبقى لم يبق في الساحة إلا هو. فأنت إذا أردت أن تحتج لك لا، خليك رجل بحث عن الحق. أنت بتعتقد شيء، نقشني رأس برأس. طب أنا رجل عام ما عندي أسلوب إقامة الحجة ولا درس. والله عز وجل لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أعلمنا أن الناس عالم وجاهل، لأن لو كلهم علماء اسألوا مين؟ اسألوا أهل الذكر، يعني يا أيها الجهلاء اسألوا من هم أعلم منكم. فهذه الآية أثبتت أن هناك عالم وجاهل. فأنا رجل جاهل، يقول لك لا، لابد أن تستدل بالدليل والقرآن والسنة، وإلا تكون على ضلال. هو ده أول سلم، أول سلمة أو أول درجة في سلم المبتدعة، إن هو لا حجة لأحد. فهو لما يأتي ضيعنا كل العلماء، نقول العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث. يعني هل معقول إن هذه الشبه مرت على علماء المسلمين وهم كانوا بيأتوا بشبه لا تخطر على بال ويحلوها خشية أن يتطاول على الناس زمان فتصير الشبهة دليلا؟ كانوا بيفترضوا افتراضات ويقعد يحل هذه الافتراضات ويرد عليها خشية أن يأتي زمان مع ضعف العلم يتصوروها أدلة. ما بقي من الناس إلا صنف واحد من المشركين، الناس إما مؤمن وكافر، فلا خلاف أن المؤمن لا يتناوله الحرير، فما بقي إلا الكافر. الكافر قسمان، قسم يدفع الجزية عن يد وهو صاغر فلا لا يحل لنا أن نقاتله بنص الآية. ما بقي من الصنف الثاني من الكفار إلا الذي لا يحل أن يدفع الجزية ثم هو يناوئني ولا يمكنني من نشر دينه في ربوع بلاده. هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ومما يدل على ذلك دلالة أكيدة قوية ما رواه النسائي رحمه الله وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلفظة المشركين دلتنا على أن لفظة الناس لفظة خرجت مقعد العموم لكن يراد بها الخصوص. وأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، وأفضل ما فسر به القرآن القرآن نفسه، وهذا معروف. إذا لم تجمع ألفاظ الباب لم يظهر لك فقهه، وده معروف عند العلماء. فأي غرابة حتى نعترف الآية في وادي والحديث في وادي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ده أنا عايز أقول له على حاجة، ده هو بهذا قوض دعوتنا وديننا، لأن أنت رايح تدعو لماذا؟ تبني مراكز إسلامية وترسل الدعاء. ما هو لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، اقعد رجل على رجل. هذا فيه إبطال للأسباب، يصل الحال بنا إلى إبطال الأسباب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تعمل لي مراكز إسلامية بتنفق مليارات عليها ليه؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى لو قدر إن الرجل ذا سيؤمن سيؤمن، وأنت ريح نفسك وحط رجل على رجل. سيؤولها به هذا الفكر العقيم إلى نحو الدعوة بالكامل ونحو الدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن في آيات أيدي تقول إن أنت إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليه بمسيطر. وآيات السيف، آيات السيف وآيات وأحاديث إقامة قتل المرتدين، كل هذه ينكرونها. فبر الخامس من العلمانيين يجادلون في بحث المرتد ويريدون محوه من كتب الفقه، ليه؟ على أساس إن لكم دينكم ولي دين. لا، لكم دينكم ولي دين ليس في المسلم الذي ارتد او في الكافر الذي اسلم واراد ان يرتد ابدا. اقامة الحد على المرتد فيه حفظ للدين حتى لو كان دينا باطلا، يمنع من التلاعب. يعني لو علم النصران انه اذا اسلم فقد قتل يفكر الف مرة قبل ان يدخل الدين، لكن إذا كان الباب مفتوح يكفر النهاردة ويسلم بكرة ويكفر النهاردة ويسلم بكرة، ما هذا هو اللعب. وحكوا مرة أن ضحاك بن مزاحم أحد التابعين كان له جار نصراني شديد الحب للخمر، فكان ضحاك يعرض عليه الإسلام فيقوم يقول له: والله هذا والله ضحاك، يعني دينكم جميل وأنا أريد أن أسلم لكن لا أقدر عن الخمر. قال له: اسلم واشرب. فأسلم وقال: جئت مسلما، ونطق بشهادة. قال له: اسمع، لو شربت الخمر حددناك وإن ارتدت قتلناك، اختار أي واحدة من الاثنين. لو المسألة مفتوحة يكفر النهاردة ويسلم بكرة ضاع دينه كله. فإقامة الحد على المرتد فيه منع لهذا التلاعب المتصور. الآن بيصعوا إلى منع حد المرتد والحرارة وهذه الأشياء كلها حتى يؤمنوا أنفسهم. يقول كلمة الكفر وهو في مأمن. حديث آخر اللي هو شتم الإمام البخاري فيه واتهمه بالنجاهد بعلم الحديث مع أنه رجل طيب، وقال هذه المصيبة في أمتنا تنساق وراء الأسماء اللامعة. يعني أول ما يقول رواه البخاري ثم أنت إيه اسحبني يا رب، ليش كده؟ يقول لك ما هو البخاري بقى، البخاري بقى ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. قال لك هذه المشكلة بتاع المسلمين، الأسماء اللامعة يلغي عقل. إيه بقى الحديث اللي كان سبب في تطاول هذا الغلام على الإمام البخاري؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قال: قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وقال على 99 امرأة كلهن يحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقلها فلم تحمل منهم أو فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله والذي نفس محمد بيده لو قالها فقال إن شاء الله لكان درسا لحاجته، ولا أخرج الله عز وجل يعني من صلبه 100 فارس يجاهدون في سبيل الله جميعا. إيه بقى المشكلة في هذا الحديث؟ يقول لك خذ بالك، طلق قسمين، بين قسمين دي كأنها لكمة يعني بينبهك من حتة اللي جاية. ليلة واحدة تكفي لمجامعة 100 امرأة، خذ بالك وانتبه جيدا. طلق قسمين. ثم هل سليمان يقدر؟ شوف هذا العينين متصور ان كل الناس مثله. خذ بالك، شوف الـ شوف الـ شوف الاسفاف في رد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسفاف بهذا التصريح، ويكذب ابو هريره ويتهم انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نيات بلا شك. بن قسين دي نمرة واحد، نمرة اثنين يقولك وهل يليق بنبي أن يتحدث بمثل هذه المسائل المحرجة على الملأ وهم كانوا أشد خلق الله حياء؟ يقولوا يا جماعة أنا بقى 100 مرة واحد، عيب يا راجل، يليق برضو نبي يعمل الكلام ده؟ ثالثا هل يجوز أن يفتات على الله؟ يبقى عارف أن النساء بيخلفوا ذكران وإناثهم، يقول يا ربنا تأتهم بشرط عايز ذكور بس، 100 واحد يجاهدوا. افتات على الله بقى الأنبياء الذين أتلبهم الله يعملوا العملية دي، ومش عايز أكثر بقى كتابة أدلة. شوف الأدلة بقى، جاء الصيف استعجلت انا ساشفي صدر، انا عارف انك انت متضايق، انا عارف ان انت متضايق وانا متضايق انا كمان. نعم خير ان شاء الله. فانتم ترون ايها الاخوه الكرام ان هذا الذي ذكره معترضا لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، ولا يجوز أكثر وأكثر أن يعد دليلا في الاعتراض. ومعلوم عند العلماء أن الكلام إذا كان له مخرج ومحمل مقبول ينبغي حمله عليه، ينبغي حمله عليه، وإلا آيات القرآن الكريم سنردها بهذا المنطق وبهذا الأسلوب. هذا الاعتراض يرد على كلام الله عز وجل أيضا، لا يرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا على كلام أي أحد. لماذا تجتهدون إذن في التوفيق ما بين الآيات التي ظاهرها التعارض؟ هذا الحديث لا إشكال فيه، لكن أتي الرجل من سوء فهمه، وصدق المتنبي لما قال: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. أولا مسألة أن يأتي نبي 100 امرأة أو 1000 امرأة في يوم واحد، هذه مسألة ما فيها أي إشكال إذا سلمنا أن النبي معان من الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدرة 40 رجلا في الجماع. ثم هل اليوم هو يومنا هذا؟ ولا زالت كما في الأحاديث الصحيحة الأيام تتناقص، والأحاديث المعروف أن السنة تكون كيوم. هل يوم سليمان عليه السلام عنده دليل أن يوم سليمان عليه السلام كان بهذا القصر؟ ثم إتيان المرأة كم يأخذ من الوقت؟ يأخذ دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق. أنا أشعر بكثير من الحرج وأنا أتكلم هذا الكلام، لكن اضطررت إلى قوله رفعا لهذه المغالطة التي ما يكاد يتردد فيها إنسان عاقل، حتى يقول: خذ بالك، قالوا بن قسيه، انتبه جيدا فإنه هام. تقول هذا الكلام كمن نحس السخيف. لو أن رجلا عنده القدرة فعلا على إتيان 1000 امرأة لاستطاع أن يأتي 1000 امرأة في زماننا هذا، وما يكون عليه أي إشكال فيها. ثانيا، هل في الحديث أن سليمان عليه السلام جمع الناس وقال لهم تفاصيل العملية وأنا سأفعل وسأفعل؟ ليس في الحديث شيء من ذلك. في الحديث أنه قال، فقال له صاحبه. يبقى ليس في المجلس إلا رجل واحد. وقد ثبت في البخاري أيضا أن هذا الصاحب كان ملكا، لم يكن رجلا من الإنس، كان ملكا. ثم لو قال لي قائل في هذا المسجد: يا فلان، لماذا تزوجت بامرأتين وتنوي أن تتزوج الثالثة والرابعة؟ فأقول له: والله يا أخي، نحن في حاجة إلى رجال، تزوجت لأنجب من كل امرأة دسة يدافعون عن دين الله، أكنت أنا مفتاتا على الله متألها عليه؟ لو قلت أتمنى أن يخرج من صلبي 100 رجل، ولأن الدعوة تناط بالرجال، ما تناط الدعوة وجهاد الدعوة بالنساء. أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ لأن النساء في الجدل والمناظرة لا تستطيع أن تبين ولا تقيم حجة على أحد، ما يقيم الحجة إلا الرجال. لذلك كان منهم العلماء وكان منهم الرسل. وما نعلم أن الله عز وجل أرسل امرأة إلى أهل الأرض، إنما أرسل الرجال، هم أقدر على ذلك. لذلك جعل الله للرجال على النساء درجة بما فضل الله بعضهم على بعض، وكان هذا من جملة ما فضل الله الرجال على النساء. فأنا لو قلت أتمنى أن يخرج من صلبي 100 رجل، يعني رجل قال لي: لماذا تزوجت؟ قلت: والله أنا أتمنى أن يكون الصف الأول في المسجد أولادي. أنا إذا قلت هذا أكون افتدت على الله وقلت: يا رب، أنا لا أريد من النساء، أريد إناث، يا أما تعطيني رجال يا لا. أنا قلت هذا الكلام؟ هذا يفهم من قولي؟ له نية صالحة طيب يريد مع الفارس يجاهد في سبيل الله. فقام ذاك النبي الكريم بهذه النية وأتى النساء، وينبغي أن نكون لنا هذه النية في إتيان النساء. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأكره نفسي على مجامعة النساء رجاء أن يخرج الله نسمة توحده. يعني قد لا يكون له رغبة أن يأتي للمرأة، لكن يأتيها بهذه النية رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبها ومن صلبه نسمة توحد الله عز وجل. فلئن قال النبي هذا النبي الكريم هذه يقال له أنت تفتات على الله؟ وأين الافتياس؟ أين الافتياس على الله عز وجل في هذا؟ نلعب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الغراء وهذا السخط؟ إذا كنا سنتخذ هذا منهجا علميا فلن يسلم كتاب الله من ذلك. في كتاب الله آيات مشكلة أشد إشكالا من هذا الحديث. يبقى نرد كلام الله. يلعبون. أين خط الدفاع الأول الذي أعده الغرباء لأمثال هؤلاء السفهاء؟ أين خط الدفاع؟ نحن قصرنا جدا. أين خط الدفاع الأول؟ دولة بلا جيش دولة مهزومة مهما كان رصيدها من المال. سعودية ليس عندها جيش قوي، خائفة دائما. الإمارات والكويت وكل البلاد اللي هي بتدخل في نعم الله عز وجل خائفة يدها على البهر، ليس عندها خط الدفاع الأول المتين الذي يحمي بيضة البلد. طيب أين خط الدفاع الأول الذي أنشأناه نحن معاشر الغرباء؟ أنا لا أطالب الذين يمشون في الشارع، أطالب الذين يحضرون المحاضرة معنا، كل رجل ليخطط مستقبل أولاده قبل أن يتزوج، قبل أن يتزوج، بعد ما يتزوج وينجب خلاص صار مستقبل الأولاد واقع، صار واقعا. تدخل تزور واحد، تعال يا محمد قل لعمك عايز تبقى ايه لما تكبر؟ يقول عايز ابقى دكتور. الله يفتح عليك، روح يا ابن الله يوفقك. هذا الولد الصغير ابن 4 سنوات من اين عرف دكتور ولا مهندس؟ الوالد هو الذي نفس في روح ذاكر عايز تبقى دكتور، كل ما يتكلم عايز تبقى دكتور. قبل ان يولد له امان يتمناها، وقد لا ينجب، وقد لا يتزوج، وقد لا يكون، وقد يموت، لكن على عادة ابن آدم أمله أكبر من أجله وأطول. تري يحلم حتى وليس عنده مؤهلات الحلم. يعني فكرني بالرجل صاحب الزراوية، صاحب الزراوية زراوية سمنة متعلقة، رجل فقير مكحكح ماشي على عكاز، وبعدين نفسه يتزوج فبيحلم بقى بالمال والغنى. لك بكره اروح السوق الزراويه دي ابيعها اجيب فراخ واجيب بط واجيب ورز وبعدين اجيب خرفان وبعدين اجيب بهايم واجيب عجول، وبعدين ابقى اكبر تاجر في البلد والفلوس تكتر معايا، ابني قصر منيف الكل يتمنى يدخله، اي امراه تتمناني اذهب افرد على رزق واخذ احسن امراه، وبعدين اخلف ولد مقصقص جميل وعلمه الادب ولا ارضى بالحال المائل، اذا عصاني اضربها كذا وامشي للعصايا وضارب ام طير الزراويه. خلاص طيقت بقى الرجل من الحلم بتاعه على السمنه بقى اللي بتسقط عليه، او رجل بقى عمال يحلم باذن الله مستقبل نفسه مستقبل اولاده من لا شيء. كم واحد فينا قال هذا الولد وقف لله؟ أنا يا بني نذرتك، كما قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وأنا أسأل هذا السؤال لخواص الإخوة اللي هم مصنفين على كل موائد العالم إرهابيين، وقضيتهم مطروحة من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، وغرباء مستضعفون يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس ولا يشعرون بهذا الاستضعاف ولا بهذه الغربة. هؤلاء هل خطر بذلك أن تقول أنا سأعبد أولادي جميعا لله وأوقف واحدا أو اثنين في العلم؟ كم واحد فينا فكر وعقد النية في إنجاب الولد هكذا؟ قد تفاجأ إن أقل من 1% هو الذي فكر وربى أولاده وساعدته امرأته على الوصول إلى هذا الهدف النبيل. شكاوى كثير تصلني كل يوم من بيوت المفترض فيهم الالتزام، عارفين يا رب الولاد، الأولاد أخذوا ألفاظ الشارع وصاروا يكذبون وصاروا يسرقون وتفلت منهم القرآن. ماذا تفعلين أيتها المرأة في البيت؟ طول النهار تغسل وتنظف، وانت أيها الرجل تقول لك بطلع من الشغل الساعة 2 أدخل في شغل للساعة 2. لمن يا أخي الكريم؟ لمن؟ اشتغل للساعة 2 وعلم أولادك الزهد وقنع نفسك وربي أولادك. أولادك رأس مالك، أولادك رأس مالك. أكبر محن الأولاد وهو الشذوذ والفساد مؤجل، وهذه المحنة. تقصير في تربية الولد مشكلتها مؤجلة، بعدما الولد يرتد عوده ولا تستطيع أن تفعل معه شيئا، مؤجلة 10 سنين 20 سنة. مشكلة معروضة علي من عدة أيام، امرأة ابنتها راحت تزوجت ولد وغد عند المأذون، نعمل ايه يا مأذون؟ قال لها قولي له وهبت نفسي لك، وهبت نفسها وتزوجت. ثم الأم المغفلة والوالد المريض الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا يوم عايزين يداروا المسألة، يوم يعملوا أوضة نوم ويأجروا شقة على حسابهم لهذا الوهم. فلما البنت مرضت وجالها تسمم حمل راحت أمها تزورها في المستشفى، قابلها الوغد بالسباب، جاءت تاخد مراتي، دخلت على ابنتها تبكي عليها، ما هي مريضة تبكي عليها. ثم البنت مكشرة في وش أمها، ليه؟ شتمت محمد ولا شتمت عويس؟ يا بنتي ما شتمتش حد، رايحة تزورها وتقابلها بهذا الوجه، وبعدين تقوم من تسمم الحمل وليتها ماتت. تبلغ في الشرطة عن أمها إنها أخذت أوضة النوم منها بالقوة عشان تروح تستلم أوضة النوم. ثم الأم تأتي لتسأل هل أعطيها أوضة النوم ولا لا، شيء فور الدم. وتأتي أمام العمارة صبحت الأسرة الواضعة التي ما كان أحد يطلع عليها صوت في العمارة، صبح صراخ وعويل وقت الناس كلهم يتفرجوا، ويغمى على الأم ويفوقوها ويغمى عليها ويفوقوها. هي دي الخسارة المؤجلة. انت بتأكل مين؟ تشتغل 12 ساعة في اليوم لمن؟ ربي أولادك هم رأس الماء. فين خط الدفاع الأول الذي قصرنا جميعا في إيجاده حتى الآن، حتى نرد على أمثال هؤلاء الذين يفعلون في ديننا ويريدون هدم هذا الصرع على رؤوسنا جميعا؟ وإذا هدم هذا الصرع فلا قيمة لنا في الحياة، لا نستحق الحياة. التمكين أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى جيل، وهذا الجيل يحتاج إلى تربية من وقت الرضاع. ولهذا السبب لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام على كثرة ما ذكر في القرآن إلا في سورة واحدة وهي سورة الصفر. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن ولم يذكر ميلاده إلا مرة واحدة في سورة واحدة في سورة الصفر. لماذا؟ شوف أول السورة، شوف مطلعها. هذه سورة المستضعفين. أيها المستضعف تريد أن يمكن لك، اقرأ سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن. طيب هذا المن كيف يا رب؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى التمكين يأتي من الرضاع. لا تترك الولد حتى يكبر وبعدين تقول له تعالى ما أخليك شيخ أو أخليك عالم. لا، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. سبحان الله العظيم، عامل ولدك معاملة الشجرة التي تغرسها أمام دارك. أحيانا تمشي أمام دار تلاقي الشجرة اللي هي لسه عود صغير شددها بحب. ليه رابطها بحب؟ عشان تطلع ايه؟ عدل. تطلع عدل. طب ما تخليها لحد ما تبقى شجرة تخن كده هوف، وشدها بجنديل. لو أن رجلا فعلها لاستحمقوه. يقول لك من الأول ما هناك حيل. ليه؟ شجرة. عامل ولدك معاملة هذه الشجرة. صغير اعدله. لا يمكن له أبدا إلا إذا كان على النهج السديد. فهذه السورة أعطتنا إيماضة أن الذي يبحث عن التمكين لابد أن يبحث عن هذا التمكين من وقت الرضاع. بل أقول شيئا، إذا بحثت عن التمكين أبحث عن التمكين من وقت وضع النطفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى التمكين ولد لا يضره الشيطان أبدا، هو ده اللي يمكن له. هذا هو الذي يمكن له. يبقى نريد جيل يمكن له. يبقى من وقت وضع النص نقول لنا نسمي الله عز وجل ونبدأ نربي، نربي لهؤلاء الناس. أنا قلنا المشكلة اللي نبعت من محافظة الدقهلية ومن مدينة المنصورة اللبان والأطرة المأطرانة، وهذا أول الغيب. أول الغيب هي دي، ده التعاون مع اليهود. هذا أول الغيب. بنت تنجر لبانة تطلب رجلا، هو ده المطلوب. طب لماذا لا يكون العكس؟ إن الرجل ينذر لبان يطلب امرأة، ليه ما يكونش العكس؟ لأن طلب الرجل للمرأة مشكلة، لأن المرأة ممكن تفضحه. المرأة ممكن تفضحه، لكن إذا كانت المرأة هي الطالبة انتهت القصة. يبقى خلاص لا فضيع. وبعدين الرجل ركب فيه الميل الغريب إلى النساء بطبعه، فإذا وجد امرأة تطلبه خلاص انتهى الإساءة. إنما العكس، المرأة اعتصمت بعفتها تفضحه. ولذلك العلماء استدلوا بمثل هذا على عفة يوسف عليه السلام وعلى طهارة ذيله لما تعفف عن امرأة العزيز تحت المقولة القائلة: كلما زاد المقتضى، كلما ظهر المقتضى كلما كان ذلك أرقى. يعني يوسف عليه السلام امرأة العزيز تقول له أنت لك. إياك تتصور أن عفة يوسف عليه السلام كانت كعفة أحدنا، ولا كان كعفة الرجل الذي كان في أصحاب الغر لما قال: اللهم كنت تعلم أنه كان ابنة عم وكنت أحبه كأشد ما يحب الرجال والنساء. فروتها عن نفسها فأبت أصابتها سنة إلى آخر الحديث. قال فلما قعدت منها نقض رجل من رأتي قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلى الحق. لا الرجل ده عملاق, الرجل العملاق الذي قادر على المرأة وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء, مجنون يعني, وخلاص وصل إلى بغياته وأمنياته بمجرد ما يقول اتق الله وموت على حياته. هذا الرجل عملاق, ومع ان عملاق يعتبر قزم بالنسبه ليوسف عليه السلام, لان الهمم لان الدواعي التي كانت حول فعل يوسف كانت اعظم بكثير من الداعي الذي كان عند الرجل. يعني خذ الدواعي دي كلها على بعضها. يعني يوسف عليه السلام كان شابا, والشاب يجد من قوه الشباب ما لا يجده الجهل ولا الشيء, وهو شاب لم يتسرى ولم يتزوج. دي نمرة واحد. نمرة اثنين, ثم هو عبد, والعبد ليس عنده من النخوة ما عند الحر. ثم هو مملوك, والمملوك حريص على إرضاء مالكه. ثم هو غريب, والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله الحر المقيم بين أهله وإخوانه. والمثل بتاعنا بيقول لك البلد اللي ما تعرفش بحد يعمل فيها ما بداله, لأنه غريب لا أحد يعاتبه ولا يرعى عين أحد. ثم المرأة جميلة, ثم هي الطالبة, فقد أمن من الإحراج. أمن من الإحراج, المرأة هي الطالبة وأمن من الخوف إنها تنزل بالعقاب. ثم المرأة ذات سلطان وتهدده, فالمسلم خلاص عملت اللي عليا بقى, ما هعمل ايه اكتر من كده, هتدخلني السجن وانا اعمل ايه بقى, ها؟ وقول لك خلاص بقى, ما انا اتعديت مرحلة الاختيار لمرحلة الاكراء. فهي امرأة ذات سلطان وقادرة على ايقاع العقوبة, ومع ذلك يرفض. ثم فوق ذلك غلقت الابواب وغاب الرقيب. مع كل هذه الهمم والدواعي المتوفرة على الفعل يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا سلام على هذه العفة, يا سلام, أين في الناس يوسف عليه السلام؟ فالرجل عنده من غريزة للمرأة, ولذلك يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أصب من الصبوة, أي أكون صبيا. شوف الرجل الأول ما يطلع الكل يتهزله, نفسي تشوفه في بيته اللي عامل لي بقى بعرمه مش حد يعرفه, وقفه بره شوفه في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها, قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب أذهب أفعل ما رأيت أذهب للب الرجل العاقل من كن. تلعبه وهو العاقل الركين الرزين الهادئ اللي مخه يوزن بلد امام المرأة, صار صبيا, صار صبيا. ولذلك تجد المرأة الماسرة تطلب طلباتها في وقت اقبال الرجل وهو مدلوق, تطلب اللي هي عايزاه. ما أصب إليهن, أن يصير الرجل العاقل صبيا وأكن من الجاهلين. فيقوم ده التعامل مع اليهود كده, يقوم هو يعمل إيه؟ يعمل المسألة دي في النساء وخلاص. أين خط الدفاع؟ وهذا أول الغير, فتن كقطع الليل المظلم, جسد بلا كرات دم بيضاء, جسد بلا كرات دم بيضاء تدافع عنه. قلنا احنا في محنة من اعظم المحن, كيف ايها الغرباء انتم على وجه الخصوص لم تتخذوا للامر عزته ولم تتأهبوا لهذه المعارك الفاصلة التي ستأتي على كل الجبهات؟ اين الجنود الذين اعددتموهم لله عز وجل؟ اني اعيد نفسي واياكم من قول الله تبارك وتعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران وإهمال الدين وترك نصرته. إن الله تبارك وتعالى أنزل آية أخرها 8 سنوات إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار. هذه الآية تتحدث عن حادث الهجرة نزلت في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت غزوة في غاية الصعوبة، وسمي جيشها جيش العسرة. أولا كانت في حر شديد، وقال المنافقون بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم كانت الغزوة في وقت صابت فيه الثمار، وكل رجل ينتظر الحصاد، زرع الزرعة ومنتظر الحصاد، فالناس تريد المقام في زراعتها حتى تحصد. جاءت الغزوة، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا، سفر 21 يوم مشي على الأقدام في هذا الحر الشديد. فتخلف المنافقون المعذرون، بل بعض فضلاء الصحابة تخلف، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرار بن الربيع وأبو خيثمة. لكن أبو خيثمة أدرك، دخل في الحر الشديد وكان متزوج بامرأتين، كل امرأة بقى بتهيئ المقام لأبي خيثمة، لا بقى الخيمة ورشة مية ومبردة ماء ومحضرة طعام. فدخل أبو خيثمة وجد بقى إيه المثل، نساء بقى مهيئين الجو. أول ما جلس تذكر بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بخن بخن يا أبا خيثمة، ببكت نفس. أبو خيثمة بين امرأتين حسناوين وظل ظليل وماء بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والشمس، والله ما هذا بالنفر. وقام وقال والله لا أطعم طعام واحدة منكن ولا أشرب شراب واحدة منكن. فالبعض مشي ولم نفر، أنا أشرب ماء بارد والرسول عليه الصلاة والسلام جلس في الشمس، والله ما هذا إنصاف. وأبو ذر تلوم عليه بعيره، ترك البعير ومضى، شال الفرج بتاعه ومضى على رجله، إن قلبه شاب حماس، مع إنه ربما كانت الدابة مع يعني مشيها البطيء أسرع منه، لكن قلبه شاب. فكانت الغزوة غزوة في غزوة صعوبة، وبدأ البعض المسلمين يتفلت، وتفلت كثير من المنافقين، فأنزل الله هذه الآية تبكيتا له. أنتوا بتتفلتوا ليه؟ لماذا تخلفتم عن نصرتي في هذه الغزوة؟ إلا تنصروه في هذه الغزوة هو لا يحتاج إليكم، لقد نصره بغير واحد منكم، ما احتاج لكم، كان هو وصاحبه فقط، ونصره الله عز وجل. فلو تخليتم عنه في هذه الغزوة فلا عليكم أن تتخلفوا، ما لكم قيمة كلكم، إلا تنصروه في هذه الغزوة وتقفوا موقف الرجال فلا عليكم، لا حاجة لله فيكم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار، فنصره الله عز وجل. فلا نريد أن ندخل تحت هذه الآية ونتقاعس، لابد من دراسة جدوى لحياتنا، لماذا خلقنا؟ وهل الخط الذي نمشي فيه خط سديد؟ هل إذا قابلنا الله عز وجل وسألنا عن ديننا سنجلي بحجة ونتخلص بعذر، ولا سنقف بلا عذر ولا حجة؟ أمثال هذا الذي يضع السم في الجسم يحتاج إلى خط الدفاع الأول، أين هو؟